إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. العلم يحلو كلما كررته، ولذاك عدت مكررا لحلاوته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. يصحبكم فيها وسام البحيري. طلاب العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا ضيفا كريما في هذه الحلقة فضيلة الشيخ حسنين رمضان قاسم من معهد البعوث الإسلامية. فضيلة الشيخ، اليوم نتناول معكم ومع طلاب العلم مادة الأدب والنصوص والمطالعة. فبداية، من أين نبدأ من خلال هذه المادة؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ هذه المادة من بداية الفتح العثماني. إذن نحن الآن في حاجة إلى أن نتعرف على الفتح العثماني وأثره على البلاد العربية بصفة عامة. أبنائي وبناتي الطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، نقول وبالله التوفيق أن البلاد العربية ظلت تحت حكم المماليك قرابة 3 قرون. كانت هذه القرون من أسوأ العصور التي مرت على البلاد العربية. لما قلت هذا؟ لأنها كانت تنتقل من سيء إلى أسوأ في جميع مجالات الحياة. هل هناك تحديد لبداية هذه الفترة؟ بداية هذه الفترة تبدأ هذه الفترة بعد انتصار العثمانيين على المماليك في موقعة مرج دابق سنة 1516 ميلادي. وكانت هناك أيضا انتصار آخر في موقعة الريدانية؟ كان هناك انتصار آخر في موقعة الريدانية سنة 1517. نعم، إذن نذكر طلاب العلم أن هاتين الموقعتين مرج دابق والريدانية كانت في سنتين متعاقبتين 1516 و1517. ماذا حدث بعد ذلك؟ حدث بعد ذلك أن استولى العثمانيون على مصر والبلاد العربية، وكان السلطان العثماني في تلك الفترة يتمتع بسلطات لا حدود لها، خاصة بعد تنازل آخر الخلفاء العباسيين عن الخلافة، فقد أصبح حكم البلاد ميسورا لهم. ومن هنا شعر الناس أن عليهم واجبا فوريا وهو الطاعة. إذن فضيلة الشيخ، نريد أن نتبين أثر الفتح العثماني على البلاد العربية. من أهم الآثار التي ترتبت على الفتح العثماني على البلاد العربية هي خضوع الشعوب العربية ومعاناتها لكثير من ألوان الظلم وانتشار الفوضى في جميع مرافق الحياة. ثم بعد ذلك سوء الأحوال الاقتصادية بسبب كثرة الأنظمة التي ظهرت بعد ذلك. تقصد بكلمة الأنظمة أي نوع من هذه الأنظمة؟ أنظمة جائرة مثل نظام الالتزام، نظام اقتصادي جائر. كنظام الالتزام، نظام الالتزام، نظام الوسايا ومعها الصخرة ونزلة الكشاف وكثرة الضرائب، وهناك يوم كان يسمى يوم العونة ثم الديوان. إخوة الإيمان، يوم العونة المقصود به يوم العونة، لكن كانت اللغة ركيكة جدا في هذه الفترة، وحدثت يعني انهيارات في مجالات الأدب والسياسة والاقتصاد، هنتعرف على هذا فيما بعد، فسمي هذا اليوم بيوم العونة. لكن من خلال الكلمات التي قلتها نحتاج إلى بيان، كنظام الالتزام والسخرة ونزلة الكشاف، هذه الأمور نود بيانا لها. بداية نبدأ بنظام الالتزام، ما المقصود به؟ نظام الالتزام هذا كانت الدولة تبيع لأحد رجالاتها ما يستطيع على إدارته في جميع المجالات، وكان يسمى الرجل في مثل هذه الحالة بالملتزم. طيب، وماذا عن السخرة؟ السخرة هذا كان النظام موجود في الوسايا، كان صاحب الوسية يأتي بالفلاحين للعمل في أرضه بدون أجر. كذلك ذكرت فضيلتكم أن من ضمن أحوال الاقتصادية السيئة نظام بيسمى بنزلة الكشاف، ما هو؟ نزلة الكشاف هذا كان ينزل صاحب العمل أو الأمير خلاص كده إلى البلاد بالقرى والمدن، ومعه أتباعه الذين يعيشون في الأرض فسادا، حتى إن أحد الشعراء قال في ذلك: ومن نزلة الكشاف شابت عوارضي وصار لقلبي لوعة ووجيف. فضيلة الشيخ، هناك يوم العونة كما قلنا عليه، هو المقصود به يوم العونة، ما المقصود بهذا اليوم؟ هذا اليوم كان من أشد وأعظم الأيام، حيث كان الملتزم يخصص يوما لطلب العمال والفلاحين لجمع المحصول أو شق القنا لهذا تدهورت أحوال المصريين في شتى نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. فضيلة الشيخ، يعني هنا إذا كنا نتحدث على كلمة يوم العونة والعونة، نعم، أريد أن أتوقف عند اللغة العربية في العصر العثماني. هل كانت هناك نوافذ نور لهذه اللغة؟ أغلقت نوافذ النور في وجه اللغة العربية في هذا العصر بدليل. هذا الدليل أن المستعمر دائما ما يسعى إلى طمس معالم لغة البلاد المحتلة من جهته، ولذلك حرص العثمانيون على ذلك من خلال أولا إجبار أهل البلاد على تعلم اللغة التركية وهجر اللغة العربية، ثانيا جعل اللغة التركية هي اللغة الرسمية للبلاد، ثالثا قصر وظائف الدولة العليا على من يجيد التركية، رابعا القضاء على روافد اللغة العربية من خلال إغلاق المدارس والاستيلاء على الأوقاف المحبوسة عليها. إذن فضيلة الشيخ، من خلال ذكركم لهذه المحاور الأربعة، ممكن أن يأتي للطالب سؤال مثلا، يعني أغلقت نوافذ النور في وجه اللغة العربية في العصر العثماني، اشرح العبارة موضحا هذه الآثار. نعم نعم. ننتقل بعد ذلك إلى نقطة نريد أن نتحدث عنها، هل كان الأزهر دور في هذه المحنة؟ نعم، الأزهر في هذه المحنة ظل هو شعاع المعرفة الذي يشرق في وجه اللغة العربية في ذلك الوقت. إذن هنا إخوة الإيمان وطلاب العلم، كان هناك تنافس ما بين اللغة العربية وما بين اللغة التركية. العثمانيون يريدون نشر اللغة التركية على حساب اللغة العربية. فضيلة الشيخ، هل تأثرت اللغة العربية بالألفاظ التركية؟ نعم، تأثرت اللغة العربية بالألفاظ التركية من خلال دخول بعض الألفاظ والتراكيب التركية على ساحة اللغة العربية. مثال لذلك إيه فضلك؟ فقد ظهرت بعض الألفاظ مثل أجزخانة وكتبخانة وعرضحال ومخزنجي وعربدي، وظلت هذه الألفاظ تستعمل حتى وقتنا الحاضر. طلاب العلم، أي كلمة تصادفكم في الحياة تنتهي بالجيم والياء زي مخزنجي وعرضحالجي وكلام زي كده، إذن هي كلمة تركية. هل هناك أيضا تأثيرات أخرى؟ نعم، هناك تأثيرات أخرى، اضطرار ظروف الحياة المعيشية إلى استخدام بعض الألفاظ التركية. لا أفهم هذه النقطة. فمثلا كثير من العمال كانوا يستعملون بعض الألفاظ التركية حتى إن هو يجد عمل يقتات منه. كما نجد إخوة الإيمان في الوقت الحالي مثلا في فلسطين، إن بعض الناس هناك يتعلم اللغة العبرية حتى يستطيع أن يتعامل من هناك ويجد له مصدرا للرزق. أيضا كذلك هناك تأثير في الكتابة. نعم، استعمال الكتاب للألفاظ والتراكيب التركية في كتاباتهم، حتى إن صحيفة الوقائع المصرية وهي صحيفة البلد الرسمية حررت في بادئ الأمر باللغة التركية، ثم تطور التحرير بعد ذلك إلى التركية والعربية إلى أن تخلصت من ذلك وحررت بالعربية في آخر الأمر. إخوة الإيمان وطلاب العلم، من خلال هذه الحلقة كنا نتوقف عند بعض المحاور من خلال تساؤلات. السؤال الأول، تكلمنا عن الفتح العثماني وأثره على البلاد العربية، وكان أيضا لنا تساؤل عن أثر الحكم العثماني في ضعف اللغة العربية وتأثرها باللغة التركية والأسباب التي أدت إلى ذلك. استرجعنا أيضا تساؤل عن تأثر اللغة العربية بالألفاظ التركية، ثم كانت الخاتمة بأن اللغة العربية واجهت محنة شديدة في العصر العثماني وأغلقت النوافذ في وجهها، لكنها فتحت على الجانب الآخر للغة التركية. طلاب العلم، وفي ختام هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ حسنين رمضان قاسم بمعهد البعوث الإسلامية، ودمتم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم يحلو كلما كررته، ولذاك عدت مكررا لحلاوته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. يصحبكم فيها وسام البحيري.